في خيبر وحويصة الذي هو أخوه، فجاء محيصة ليتكلم فقال صلى الله عليه وسلم كبر كبر، يعني يريد السن، يعني يتقدم يتكلم الأكبر، وكلمة قاله يريد السن ليميز أن كلمة كبر هذا هو معناها، لأنها يفهم منها معنى آخر وهو يقول الله أكبر الله أكبر، يقال الإنسان كبر يقال الله أكبر. فلما كان كلمة كبر كبر محتملة لأن يكون مقصود التكبير وهو قول الله أكبر، ومحتملة لأن يرد السن وأن يبدأ بالأكبر، أتى بكلمة تبين أحد المعنيين وأن المقصود به السن، يعني يتحدث الأكبر. فتحدث حويصة ثم محيصة ثم عبد الرحمن. نعم شوي. فتكلم حويصة ثم تكلم محيصة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إما أن يدوا صاحبكم وإما أن يؤذنوا بحرب. فقال إما أن يدوا صاحبكم وإما أن يؤذنوا بحرب. فلما بلغهم ذلك قالوا أنهم ما قتلوه. نعم. فقال صلى الله عليه وسلم لحويصة ومحيصة عبد الرحمن تحلفون وتستحقون دم صاحبكم؟ نعم. قالوا لا. قال فتحلف لكم يهود؟ قالوا ليسوا بمسلمين. فوداه رسول الله صلى الله عليه وسلم من عنده، فبعث إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم 100 ناقة حتى أدخلت عليهم الدار. نعم. قال حدثنا يحيى بن حكيم هو ثقة أبو داود النسائي بن ماجه. نعم. عن بشير بن عمر وهو ثقة أصحاب الكتب. نعم. عن مالك بن أنس وهو إمام دار الهجرة المحدث الفقيه أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب السنة، وحديث أخرج أصحاب الكتب الستة. عن أبي ليلى ابن عبد الله بن عبد الرحمن بن سهل بن حنيف وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب إلا الترمذي. نعم. عن سهل بن أبي حثمة أخرج له أخرج أصحاب الكتب. نعم. قال حدثنا عبد الله بن سعيد قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن حجاج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن حويصة ومحيصة ابني مسعود وعبد الله وعبد الرحمن ابني سهل خرجوا يمتارون بخيبر فعدي على عبد الله فقتل، فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال تقسمون وتستحقون، فقالوا يا رسول الله كيف نقسم ولم نشهد؟ قال فتبرئكم يهود. قالوا يا رسول الله إذن تقتلنا؟ قال فوداه رسول الله صلى الله عليه وسلم من عنده. ثم ذكر هذا الحديث وهو مثل الذي قبله، وفيه أن الذين يعني ذهبوا أربعة وأنهم يمتارون عبد الله بن سهل وعبد الرحمن بن سهل وحويصة ومحيصة، ويمتارون يعني يبحثون عن الميرة وهي الطعام، الميرة اللي هي الطعام الحب، يبحثوا يعني عن طعام يأكلونه وهو الميرة. فحصل أن قتل عبد الله بن سهل، ثم إن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لهم يعني أنكم تحلفون وتستحقون دم صاحبكم، فقالوا كيف نحلف ولم نرى؟ ثم قال تحلف اليهود؟ قال هم قوم كفار. فوداه النبي صلى الله عليه وسلم من عنده. وقال وقوله إذن يقتلوننا، إيش العبارة يقتلوننا؟ قالوا يا رسول الله إذن تقتلنا، إذن تقتلنا يعني إذا ذهب هدرا فإذن تقتلنا يسهل عليهم القتل، ما دام أنه يعني يقتلون ولا يعاقبون فإنه سيسهل عليهم القتل، إذن تقتلنا يعني كما قتلوه، إذا كان يحصل منهم القتل وليس عليهم عقوبة فإن ذلك يجرئهم إلى أن يقتلوا غيرهم. فوداه النبي صلى الله عليه وسلم من عنده وهو مثل الذي قبله. نعم. قال حدثنا عبد الله بن سعيد هو الأشج وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب وهو شيخ لأصحاب الكتب. عن أبي خالد الأحمر وهو صدوق يخطئ أخرج أصحاب الكتب. نعم. عن حجاج بن أرطاه وهو صديق صدوق كثير الخطأ والتدليس، أخرج البخاري المفرد ومسلم وأصحاب السنن. نعم. عن عمرو بن شعيب عمرو بن شعيب صدوق أخرجه البخاري جزء القراءة وأصحاب السنن. وأبوه شعيب محمد صدوق أخرجه البخاري في الأدب المفرد وجزء القراءة وأصحاب السنن. عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما وهو أحد العباد له الأربعة من أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. القسامة يقسم أولياء خمسون من أولياء القتيل الذين هم المدعون، فإذا لم يقسموا يحلف أولئك اللي هم المدعى عليهم. كذلك خمسين. خمسين نعم. خمسين منهم. تحديد بالخمسين هذا. نعم جاء الحديث، نعم جاء في صحيحين التحديد. لا إيش وجهه؟ ما هو وجهه؟ كأنه يعني تكثير العدد، يعني بحيث أن أن أن أن أن أن أن أن أن أنهم يشملوا القسم، يعني هذا العدد الكبير، وقد يكون واحد منهم فيترتب على ذلك مضرة ويكون فيه زجر وتخويف، يعني لهم لا تحصل العقوبة على من حلف كاذبا. نعم. القسامة خالفت القاعدة البينة على المدعي واليمين على من أنكر أصلا، لأن هنا البينة غير ممكنة أو غير ممكنة، ولكن هنا يعني صار يعني أولئك يعني يبدأ بهم في القسامة الذين هم المدعون، على اعتبار أن أن أن أن أنهم يستحقون بقسمهم، لكن إذا لم يقسموا فتنتقل اليمين عنهم إلى غيرهم. نعم. فيكون يعني بذلك من حيث البدء، لأن هنا يبدأ بالمدعين، والحديث البين عن المدعي واليمين عن المدعى عليه، والمدعي اليمين عن المدعى عليه اللي هم المدعى عليهم الذين هم اليهود. نعم. فهذا يعني يخالف تلك القاعدة، ومعلوم أن تلك القاعدة أحيانا يكون إذا وجد الشاهد يضم إليه اليمين، يمين المدعي، لأن عنده شيء من من من من من الشبهة أو القوة. وهذه المسألة أيضا فيها يعني شيء مثل قضية اليمين الشاهد واليمين، وهو اللوث، يعني اللوث أن يعني هو أن عندهم يعني شيء يعني هو بمثابة شيء من البينة، وهو أنه قتل بينهم وفي بلادهم ورموه في قليب من من من من من من آبارهم، يعني فيكون يعني معناه أن فيه شبها بقضية الحكم بالشاهد واليمين. حكم المسألة هذه أن لو قال أولياء المقتول لم يحلف وحلف المتهمون ثم قتلوا، إذا لم هذا يضمنون. نعم. فحلف منهم أولياء المقتول لم يحلف، نكل، قالوا ما نحلف. المتهمون خلاص إذا حلفوا يعني يبرؤون ما دام أولئك نكلوا. قال رحمه الله تعالى: باب من مثل بعبده فهو حر. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا إسحاق بن منصور قال: حدثنا عبد السلام عن إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة عن سلمة بن روح بن زنباع عن جده رضي الله عنه أنه قدم على النبي صلى الله عليه وسلم وقد خصى غلاما له، فاعتقه النبي صلى الله عليه وسلم بالمثلة. ثم ذكر باب من مثل بعبده فهو حر. من مثل بعبده فهو حر، يعني أن سيد إذا مثل بعبده فإن كفارة ذلك أن يكون حرا وأن يعتقه. وقد ذكر هذا الحديث عن زباع رضي الله عنه أنه خصى عبده فأعتقه النبي صلى الله عليه وسلم بالمثلة، يعني بسبب التمثيل به، يعني كونه خصاه، لأن يعني خصاءه مثله، فكان لزم عتقه ويكون ذلك كفارة له. وقد جاء في بعض الأحاديث في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ضرب عبده أو من كذا فعل بعبده فكفارته أن يعتقه، فكفارته أن يعتقه، يعني فيكون يعني هذا العمل الذي عمله وكون يعتقه أو أنه يعتق عليه يكون كفارة لهذا العمل الذي عمله وهو هذا العمل المنكر. هذه المتن أنه عن زباع أنه قدم على النبي صلى الله عليه وسلم وقد خصى غلاما له فاعتقه النبي صلى الله عليه وسلم بالمثلة. نعم اعتقه بالمثلة يعني بسبب المثلة، والمثلة هي كونه خصاه لأن هذا مثلة. نعم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. نعم. عن إسحاق بن منصور. إسحاق بن منصور هو السلولي وهو صدوق أخرج أصحاب الكتب. وإسحاق بن منصور اثنان يأتيان في الأسانيد، إسحاق بن منصور وإسحاق بن منصور. فإذا جاء إسحاق بن منصور في شيوخ ابن ماجه أو غيره من الأئمة فإن المقصود به الكوسج، إسحاق بن منصور الكوسج، وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب إلا أبا داود. وإذا جاء في طبقة شيوخ شيوخهم مثل ما هنا، لأن إسحاق بن منصور جاء في طبقة شيوخ الشيوخ، فيكون مقصود به السلولي وهو صدوق أخرج أصحاب الكتب. نعم نعم. عن عبد السلام. نعم عبد السلام هو ابن حرب وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب. نعم. عن إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة، وهذا متروك أخرج له أبو داود والترمذي وابن ماجه. نعم. عن سلمة بن روح بن زنباع وهو مجهول أخرج ابن ماجه. نعم. عن جده أخرج له ابن ماجه. ابن ماجه. نعم. والحديث في إسناده ضعف، لكن الحديث الذي بعده وكذلك الحديث الذي يصحيح مسلم الذي أشرت إليه يعني يدل على صحة هذا المتن وإن كان إسناده ضعيفا. قال حدثنا رجاء بن المرجى السمرقندي قال حدثنا النضر بن شميل قال حدثنا أبو حمزة الصيرفي قال حدثني عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم صارخا فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لك؟ قال سيدي رآني أقبل جارية له فجب مذاكيري. فقال النبي صلى الله عليه وسلم علي بالرجل فطلب فلم يقدر عليه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذهب فأنت حر. قال على من نصرتي يا رسول الله؟ قال يقول أرأيت إن استرقني مولاي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم على كل مؤمن أو مسلم. ثم ذكر هذا الحديث عن عبد الله بن عمرو. عبد الله بن عمرو نعم بن العاص رضي الله تعالى عنهما قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم صارخا. جاء رجل يعني مملوك صارخا يصرخ، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال سأله ما لك، يعني ما الذي حصل لك؟ فقال إن سيدي رآني يقبل ابنة له فجب مذاكيري، فيعني بحث عن رجل فهرب ولم يقدر عليه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اذهب فأنت حر. قال على من نصرتي يعني يا رسول الله؟ يعني معنى لو رجع إلي واسترقني وأبقاني في ملكي. قال على كل مسلم أو على كل مؤمن، يعني أن هذا حكم شرعي وكل مسلم عرفه، فلا يجوز أو لا يمكنون من فعل به هذا الفعل أن يعود إلى استرقاقه وأن يبقيه في ملكه. قال حدثنا رجاء بن المرجى السمرقندي هو ثقة أخرج أبو داود الترمذي وابن ماجه. نعم. عن النضر بن شميل ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن أبي حمزة الصيرفي هو صدوق له أوهام أخرج أبو داود بن ماجه. نعم. عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. نعم. قال رحمه الله تعالى باب أعف الناس قتلة أهل الإيمان. قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي قال حدثنا هشيم عن مغيرة عن شباك عن إبراهيم عن علقمة قال قال عبد الله رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أعف الناس قتلة أهل الإيمان. ثم ذكر هذا الترجمة باب أعف الناس قتلة أهل الإيمان، يعني أن أهل الإيمان هم الذين يخشون الله ويراقبونه ولا يحصل منهم التمثيل، يعني بمن يقتلونه عندما يحصل منهم القتل يعني، فهم عفو الناس لأنهم إيمانهم يدفعهم إلى أن لا يمثلوا بمن يقتلونه. ويدل على ذلك الحديث الذي في صحيح مسلم عن شداد بن أوس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسن القتلة، وإذا ذبحتم فأحسن الذبحة. إذا قتلتم فأحسن الذبحة، إذا أحسن القتلة، وإذا ذبحتم فأحسن الذبحة. فأهل الإيمان إيمانهم يمنعهم من أن يتجاوزوا في القتل إلى تمثيل وإلى أمور غير سائغة، بخلاف غير أهل الإيمان فإنهم لا يبالون بأن يقدموا على الأمور التي لا تجوز. قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي. يعقوب بن إبراهيم الدورقي ثقة أخرج أصحاب الكتب، وهو شيخ لأصحاب الكتب. عن هشيم. هشيم بشير الواسطي ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن مغيرة. مغيرة بن مقسم وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب. نعم. عن شباك وهو ثقة أخرج أبو داود بن ماجة. نعم. عن إبراهيم عن علقمة. إبراهيم النخعي ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن علقمة هو ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن عبد الله. عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أخرج أصحاب الكتب. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا غندر عن شعبة عن مغيرة عن شباك عن إبراهيم عن هني بن نويرة عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أعف الناس قتلة أهل الإيمان. ثم ذكر الحديث من طريقة أخرى عن ابن مسعود، وهو مثل الذي قبله إلا أن فيه زيادة رجل يعني في الإسناد في أعلاه. نعم. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة. عثمان بن أبي شيبة هو ثقة أخرج أصحاب الكتب إلا الترمذي وإلا النسائي ففي عمل يوم الليلة. عن غندر. غندر محمد بن جعفر ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن شعبة. شعبة بن الحجاج ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن مغيرة عن شباك عن إبراهيم عن هني بن نويرة. يعني من مغيرة فما فوق هو متفق مع الأول، و وفيه زيادة بن هنية. هنية بن نويرة. هني بن نويرة. نعم. نعم. وش قال فيه؟ مقبول خرج أبو داود بن ماجه. نعم. عن علقمة عن عبد الله. نعم. ضعفهما الشيخ. يعني كأنه من جهة قال إنه من جهة الاضطراب، من جهة الاضطراب فيه، ويعني ظاهره يعني ظاهره الحسن. يعني لكنه يعني الشيخ ناصر ضعفه من أجل الاضطراب، ومعناه صحيح، معناه صحيح، لأن هذا كون أهل الإيمان يعني يتقيدون بأحكام الإيمان، يتمسكون بأحكام الإيمان، فلا يتجاوزون الحدود ولا يمثلون ولا يسيئون عند القتل، هذا المعنى صحيح لا إشكال فيه. قال رحمه الله تعالى باب المسلمون تتكافأ دماؤهم. قال حدثنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني قال حدثنا المعتمر بن سليمان عن أبيه عن حنش عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال المسلمون تتكافأ دماؤهم وهم يد على من سواهم يسعى بذمتهم أدناهم ويرد على أقصاهم. ثم ذكر باب المسلمون تتكافأ دماؤهم، يعني أن دماؤهم متكافئة متماثلة، يعني لا فرق بين كبير وصغير وشريف ووضيع، فإن الحكم في ذلك واحد، يعني من قتل يعني إذا كان شريف قتل وضيعا فإنه يقتل به، وكذلك الكبير إذا قتل صغيرا فإنه يقتل به. ولهذا سبق أن ربنا عندما كنا عند دية الأصابع، وأن بعض أهل القياس اعترض على كون البنصر ديتها مثل دية الإبهام، فقال بعض العلماء إن الإذن مع أنها تخفيها العمامة إذا قطعت فإن فيها نصف الدية، وكذلك واليد إذا قطعت وهي يعني فيها نصف الدية، مع أنه فرق بين هذه وهذه، ولكن سوية بين يعني هذا العضو بأن جعل فيه نصف الدية وبين هذا العضو وجاء فيه نصف الدية. والآخر قال لو أن إنسانا يعني كبيرا من أكبر الناس قتل طفلا صغيرا فإنه يقتل به لأنهم مسلمون وتتدافى يعني دماءهم، فلا ينظر إلى كبير وصغير ولا إلى يعني شريف ووضيع، وإنما هم على نسق واحد وعلى طريقة واحدة في التكافؤ. وسبق أن مر بنا فيما يتعلق بالحر والعبد بأن الحر يقتل بالحر والعبد يقتل بالعبد، وأن الحر لا يقتل بالعبد لأن هذا من يعني من أهل الديات وهذا من أهل القيم. نعم. المسلمون تتكافأ دماؤهم وهم يد على من سواهم، وهم يد على من سواهم يعني يتعاونون على غيرهم، يعني يعين بعضهم بعضا ويساعد بعضهم بعضا، ومعلوم أن ذلك في في فيما يسوق. أما إذا كان حصل عدوان من بعض المسلمين على يعني على من لا يستحق أن يعتدى عليه فلا يقال أنهم يد على من سواهم، وإنما يعني حيث يكون ذلك سائغا. أما لو أن بعض المسلمين اعتدى على بعض أهل الذمة وفعل يعني فعلا لا يجوز، فإنه لا يقال أن الناس يكونون مع يعني هذا وإن كان مبطلا. نعم. يسعى بذمتهم أدناهم، يسعى بذمتهم أدناهم، يعني أن الإنسان إذا يعني إذا أعطى أحد ذمة مثل ما جاء في حديث أم هانة التي جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت إن عليا يقول إنه سيخفر ذمتي، وأنها قد أجارت شخصا فقال عليه الصلاة والسلام أجرنا من أجرت يا أم هانة. نعم. ويرد على أقصاهم، ويرد على أقصاهم يعني أن القريب يرد على البعيد والأقصى يرد على القريب، يعني من حيث التعاون والتساعد والمساعدة. نعم. قال حدثنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني، هو ثقة أخرجه مسلم وأصحاب السنن. نعم. عن المعتمر بن سليمان، ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن أبيه سليمان بن طرخان، ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن حنش، حنش هو الضعيف متروك، حسين بن قيس الرحبي. نعم. متروك. نعم. أجل الترمذي بن ماجه. نعم. عن عكرمة، عن عكرمة هو ابن عباس، ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن ابن عباس، والحديث يعني فيه إسناده ضعف ولكن المتن صحيح. قال حدثنا إبراهيم بن سعيد الجوهري قال حدثنا أنس بن عياض أبو ضمرة عن عبد السلام بن أبي الجنوب عن الحسن عن معقل بن يسار رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم المسلمون يد على من سواهم تتكافأ دماؤهم. ثم ذكر هذا الحديث عن معقل بن يسار أن النبي صلى الله عليه وسلم قال المسلمون يد على من سواهم وتتكافأ دماؤهم، وهو مطابق لبعض الحديث الذي تقدم. قال حدثنا إبراهيم بن سعيد الجوهري، هو ثقة مسلم وأصحاب السنن. نعم. عن أنس بن عياض، وهو ثقة أصحاب الكتب. نعم. عن عبد السلام بن أبي الجنوب، وهو ضعيف، خرجه ابن ماجه. نعم. عن الحسن، وقد ذكر الحافظ في التقريب في ترجمته أنه لما قال أنه ضعيف قال ولا يغتر بذكر ابن حبان له في الضعفاء في الثقات، فقد ذكره في الضعفاء، ولا يغتر بذكر ابن حبان له في الثقات فإنه قد ذكره في الضعفاء، يعني معنى ذلك أنه في كتابه الثقات يعني فيه تساهل، يعني قد يذكر فيه من ذكره في كتاب الضعفاء، وهذا الذي في عبد السلام بن أبي الجنوب من هذا القبيل.